وانا قلبي مكسور وحزين محتار مش عارف الدنيا واخداني لفين صابر على قلبي فراق طب هعمل ايه جوايا حنين علشانك ازاي داري طمني عليك بتعذب كل ما يجي عليا الليل وبروح على صورتك اخدها في حضني وانام اهي حاجة وبتصبرني على الايام دايما روحك حواليا وفي كل مكان بتهوى اخدها في حضني وانام اهي حاجة وبتصبرني على الايام دايما روحك حاجة